له وعلى آله وصحبه ولهم أبا. وصلنا أخوة الكرام في تفسير الشيخ سعد رحمه الله من سورة البقرة عند قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى وهي العصر الراجح خصوصا، والمحافظة عليها وأدائها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب. وقوموا لله قانتين، يعني ذليلين خاضعين له سبحانه وتعالى خاشعين. وقوموا لله قانتين، فإن خفتم، حصل خوف بسبب عدو بسبب حرب بسبب، فإن خفتم رجالا أو ركبانا، يعني تشرع الصلاة كيفما كان الإنسان، إن كان راجلا أو راكبا على رجولة، كان واقفا ماشيا، مدام في خوف ولا يستطيع أن يقيم أركان الصلاة، يعني مثلا القيام واستقبال القبلة خاص، تسقط هذه الأركان بسبب الخوف. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم ذهب الخوف ورجع الأمان مرة ثانية، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ارجعوا مرة أخرى إلى الصلاة بأركانها وأعمالها وشروطها. سبحان الله، الصلاة يا إخوان الكرام من يعني ما في شيء في الشرع اهتم الشارع به مثل الصلاة، يعني لا تجد شيء في شروط وأركان وواجبات ومستحبات مثل الصلاة. يقول ابن أبي حاتم: في الصلاة 500 سنة، 500 حديث جاء في الحديث عن تفاصيل وأحكام الصلاة، وهذا لأنها عمود الإسلام وركنه الأعظم بعد التوحيد. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. في بداية الإسلام كانت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها حول سنة كاملة، وذلك كما كان عندهم في السابق، يعني كان عندهم قبل نزول الوحي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يفعلون. فنزلت الآيات موافقة لحكمهم كما كانوا، ثم نسخت هذه الآية إلى 24 وعشرة. فهذه الآية على ما كان سابقا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا، يعني عدة، إلى الحول، تجلس إلى الحول سنة كاملة غير إخراج، ما تخرج من بيتها، فإن خرجنا من عدتهن وانتهت فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، يعني من التزين للخطاب والموافقة على أن تتزوج، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كل مطلقة لها متاع، كل مطلقة. والمتاع يا إخواني ذكرنا لكم أنه يعني الذي يستطيع الزوج من مال، من مبلغ أي شيء يعطيه المرأة، وهو جبر لكسر طلاقها، يعني نوع من مراعاة خاطرها ومحاولة حتى لا يدخل الشيطان. وهذا يمكن حكم من الأحكام المنسية كثير الناس لا يعرفه أو لا ينتبه له، وهو أن يعطي طليقته شيئا من المال، مبلغ من المال غير مقدر، طبعا هو بحسب الإنسان وقدرته واستطاعته. والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، حقا يعني واجبا، حقا واجبا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. المشهور في التفسير أن هذه كانت في إحدى القرى، قرى بني إسرائيل، بعضهم قال أنها أنطاكية، على كل حال يعني الله أعلم أين مكانها، لكن وقع في هذه القرية الطعام. فقال لهم نبيهم في ذلك الوقت لا تخرجوا يعني لا تخرجوا من قريتكم. فأبوا وخافوا من الطاعون وخرجوا جميعا، جميع القرية خرجوا. طبعا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. والسبب في هذا لا تأتوها واضح، يعني في طاعون فأنت ذهابك هناك خطر عليك وقد تصاب. طيب لا تخرجوا منها، لا تخرجونها حتى لا ينقل العدوى إلى من هو خارج البلد، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الناس يعني الذي يصاب ويشفى يصبح هو أقدر على مقاومة المرض ومن غيره، فيكون هو أعون للمرضى. وهذا يعتبر من أوائل ما يسمى بالحجر الصحي في قبل أن يعرف الآن يعني في التاريخ الحديث يعني. طيب فلما خرجوا ولم يطيعوا نبيهم وظنوا أنهم بهذا يفرون من الموت، كتب الله عليهم الموت. يقول الله تعالى ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خائفين من الطعام فقال لهم الله موتوا أماتهم الله تعالى ليبين لهم أنه لا فرار من قدر الله، يعني إذا أراد الله شيئا لا أحد ما أحد يستطيع أن يفر من قدر الله. ثم أحيانا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأحياهم الله تعالى للدلالة أيضا على قدرته سبحانه وتعالى على إحياء الموتى وبعثهم من جديد. وهذه إحدى القصص التي ذكرها الله تعالى في سورة البقرة عن إحياء الموتى، وهي خمسة قصص جاءت في سورة البقرة، على تمر معنا إن شاء الله. ثم قال سبحانه وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قاتلوا في سبيل الله يعني جاهدوا في سبيل الله أعداء الدين، سواء جهاد دفع أو جهاد طلب، وهذا كله بتقدير وشروط كما تخفاكم وتحت راية ولي أمر يأمر بذلك، فلها شروط وليست هي يعني مفتوحة هكذا. ثم ختم الله تعالى هذه القصة بقوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهنا يعني من اللطائف تسمية الصدقة بالقرض، يعني القرض كما تعلمون أن تعطي أحد مبلغ ثم بشرط أن يرجعه لك، هذا قرض. بينما الصدقة احنا اللي نعرف الصدقة أنك لما تعطيها فأنت تنويها لا ترجع، خلاص تعطيها إنسان وحتى يعني يذهب بها. فلماذا سمى الله تعالى الصدقة قرضا؟ للدلالة على قطعية رجوع هذه الصدقة لك، وأن الله سبحانه وتعالى إنما يأخذها منك قرضا، تعطيها الفقير فهي قرض، ومن الذي سيسدد لك؟ الله سبحانه وتعالى. لاحظ الآية من الذي يقرض؟ الله، أنت تقرض الله. فإذا كان المقرض هو الله سبحانه وتعالى فالسداد قطعي وثابت ومن أصدق من الله فيه. فالله تعالى سماها قرضا ليستحث المؤمن على الصدقة حتى يطمئن أنها سترجع له. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجع. كل مرة في مجلس أحد الأخوان رجل عنده خير فأخبرني أنه كان يريد أن يعني يؤجر عمارة، بنى عمارة جديدة ويريد أن يؤجرها. يقول هو أنا لو أجرتها كاملة يعني جميع شققها وجميع المحلات اللي فيها وكذا يمكن تصل شهريا 9,000، يعني دخلها 9,000 10,000. فجاءوا إحدى اللجان الخيرية ظل جد تعرف الإسلام فقالوا له إحنا نريد منك الدور الأول كامل، نريده منك تتبرع به لأجل نجعل هنا لجنة للتعريف الإسلام لجالية الفلبينية لأنها تكثر في هذا المكان. طبعا الدور الأرضي هذا يعتبر تجاري يعني، وأغلى واحد في الأدوار كلها، فوافق وقال خلاص والله ما أخذ منكم شيء فيها لله. يقول بعد ما أجرت، يقول الآن يعني نويتها لله، يقول بعد ما أعطيتهم الدور الأرضي جاءني طبيب وقال لي أنا بأجل عمارة كاملة بس ترى ما بالدور الأول، أبيها كاملة، التجاري هذا ما بيخلل. يقول وكان العقد ب20,000، يعني بدبل ها ما كان هو يطمح إليه مع الأرضي. يقول والله إن الله أكرم منا بكثير، يعني إحنا أحد يحاول إنه يسوي شيء فإذا بالله يسوق لي رجل ومؤجر واحد، مو 20 مؤجر بالشغل، مؤجر واحد، ويعطاني يعني ضعف ما كنت مؤمل لها لو كانت ثابتة. فالصدقة قرض مباشر يأتيك مباشرة، يأتيك ضعفه وخيره منه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا.